بالله الطبيب الشافي، وليعلم كل مسلم أن الشفاء بيد الله، أمره له ومنه وإليه، أمر الشفاء له ومنه وإليه، لا شفاء إلا بإذنه، ولا شفاء إلا بأمره، ولا شفاء إلا شفاءه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا بأمره، ولا شفاء إلا بإذنه، ولا شفاء إلا شفاءك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الشافي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. وليعلم المؤمن أنه كما أن المرض بقدر فكذلك الشفاء بقدر، وعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب ويحتمل، لا يسخط ولا يجزع ولا يظهر الشكوى ولا يقول إلا ما يرضي الله. ولو علم المريض، لو أنه علم ما في المرض من فضائل لما استعجل الشفاء، لو علم ما في المرض من فضائل لما استعجل الشفاء، وإن من فضل المرض أن المريض يكتب له ما كان يعمل من الصالحات وهو صحيح معافى. من فضل المرض أن المريض يكتب له من الصالحات ما كان يعمل وهو صحيح معافى. في صحيح البخاري بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، لأن في السفر والمرض شغل عن الطاعات التي كان يعملها وهو مقيم صحيح. فمن فضل الله عليه أنه يكتب له ما شغل عنه بمرضه، يكتب له من الصالحات التي كان يعملها، يكتب له ما شغل به عن مرضه. وفي صحيح مسلم بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في طريقه إلى المدينة حين قتل من غزوة تبوك، غزوة العسرة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. إلا كانوا معكم، يعني كانوا مثلكم في الأجر سواء بسواء. لماذا؟ حبسهم المرض عن الخروج في هذه الغزوة. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقي. اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقه. وفي صحيح الجامع: إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. اكتب له مثل ما كان يعمل إذا كان طليقا، يعني إذا كان معافا، حتى أقبضه أو أطلقه، حتى يموت أو يعافى. أجل عليه عمله. ومن فضل المرض أنه من مكفرات الذنوب. من فضل المرض أنه من مكفرات الذنوب. ففي صحيح الجامع: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى الملائكة: أنا قيدت عبدي في قيض من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى الملائكة: أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. وفي صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من مرض. عاد يعني زار. عاد رجلا من مرض فقال: أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المذنب حتى تكون حظه من النار بالآخرة. أبشر فإن الله يقول: هي ناري. المرض، الأمراض المؤمن في الدنيا هي ناري أسلطها على عبد المذنب حتى تكون حظه من النار في الآخرة. ما أحوج العبد إلى أن يعتق من النار بسهولة في الدنيا، شيء من ارتفاع الحرارة يكون سببا في نجاتك من النار في الآخرة. يا لكرم الله وما أعظم فضله على عباده. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا، يعني يخرج من وعكته شديدة كانت أو خفيفة يخرج منها طاهرا ليس عليه خطيئة. طاهرا يعني وعكة، يخرج من هذه الوعكة طاهرا كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن حين يصيبه الحمى أو الوعك مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. مثل المؤمن حين يصيبه الحمى أو الوعك مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وفي صحيح مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حدم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حدم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. قال الحسن رحمه الله: إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه بحمى ليلة. إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه بحمى ليلة. وعن قيس بن عبادة قال: ساعات الوجع يذهبن بساعات الخطايا. ساعات الوجع يذهبن بساعات الخطايا. ومن فضل المرض أن فيه رفع الدرجات وبلوغ المنازل في الجنة التي لم يبلغها المريض بصالح عمله. من فضل المرض فيه رفع الدرجات وبلوغ المنازل في الجنة التي لم يبلغها المريض بصالح عمله. في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أرأيت فضل الله عز وجل ثم يصبره على ذلك، يلهمه الصبر ويقوي قلبه حتى يبلغ هذه المنزلة التي سبقت له من الله، التي كتبها الله له في الجنة ولم يبلغها أبدا أبدا بصالح عمله. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. قال الحسن رحمه الله: إن العبد ليبتلى في ماله فيصبر ولا يبلغ الدرجات العلى، ويبتلى في ولده فيصبر ولا يبلغ الدرجات العلى، ويبتلى في جسده فيصبر فيبلغ الدرجات العلى. يبلغ الدرجات العلى بماذا؟ بالابتلاء في ماله وولده وجسده. إن العبد ليبتلى في ماله فيصبر ولا يبلغ الدرجات العلى، ويبتلى في ولده فيصبر ولا يبلغ الدرجات العلى، ويبتلى في جسده فيصبر فيبلغ بذلك الدرجات العلى. قال محمد أبو حبيب: عادني الحسن من مرض فقال: يا حبيب، إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا. إي والله إنا إن لم نفجر إلا فيما نحب قل أجرنا. قل أجرنا إن لم نفجر إلا فيما نحب. وإن الله كريم يبتلي المؤمن وهو كارث ويعطيه عليه الأجر العظيم. وإن الله كريم إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا. وإن الله كريم يبتلي المؤمن وهو كارث ويعطيه عليه الأجر العظيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى، ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى، إنها تدخل في كل مفصل، وإن الله يعطي كل مفصل حظه من الأجر. أبو هريرة لماذا يحب الحمى؟ لماذا يحب السخونة؟ لأنها تدخل في كل مفصل، وإن الله يعطي كل مفصل حظه من الأجر. هذه بعض فضائل المرض، فتذكرها دائما يكون عليك ألم، ثم تذكر دائما أن الله ليس دوما يبتلي ليعذب. ربنا جل في علاه رحيم، رؤوف، لطيف، ودود، غفور، شكور، ليس دوما يبتلي ليعذب، وإلا ما ابتلى حبيبا وصفيه من خلقه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. لو كان المرض للتعذيب ما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليها فتقول: ورأسا، فيقول: بل أنا ورأساه يا عائشة صلى الله عليه وسلم، بل أنا ورأساه يا عائشة. تقول رضي الله عنها: ما رأيت أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشد الناس في الوعى وفي الوجع وفي الألم صلى الله عليه وسلم. في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، السكونة وصلت ليد أبي سعيد من فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليه، ما شفتش حمى مثل هذه الحمى عليك يا رسول الله، ما أشدها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك لنضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر، يعني يضاعف البلاء ليضاعف الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي البخاري ومسلم بسندهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني لأوعظ كما يوعظ رجلين منكم. قلت: ذلك لأن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. أخي المريض، ألا يكون ألمك عند تصور ألم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تصدرت به صلى الله عليه وسلم؟ فالله عز وجل ابتلاك بشيء من المرض ليرفع قدرك وليغفر ذنبك وليعلو قدرك عنده. فاصبر واحتسب وتحمل لك الاجر العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله ان يستغفره انه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبشر أخي المريض، فإن المرض خير لك ولغيرك ممن يعودك من المسلمين. ففي صحيح الدافع عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يزور مسلما مريض، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 ملك يدعون لهذا الرجل ويستغفرون له ويثنون عليه من الصباح حتى المساء، الذي ذهب إلى مريض يعوده. الله أكبر. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. كذلك من عادك وجد الله عندك، كما في الحديث القدسي: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أي فضل أعظم من هذا؟ فيه ترغيب وحض على زيارة المرضى، فيه ترغيب وحض على زيارة المريض، وهذا من حقه عليه، كما في الحديث المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5. أخوك المسلم له عليك 5 حقوق. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميد العاقل. يعني إذا قال الحمد لله تقل له يرحمك الله، وتشميد العاقل، وإجابة الدعوة. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، زيارة المريض، واتباع الجنازة، وتشنيط العاطف، وإجابة الدعوة. فكم فرطنا في حقوق إخواننا علينا، وكم تهاوننا في واجباتهم علينا، وكم فاتنا من فضل وأجر، وكم ضيعنا من حسنات زاخرات. ألا فاصبر بمريض وامكث عنده دقائق، وقل له كلمة طيبة تخفف بها عنه آلامه، وتدخل عليه البهجة، وتعيد له ابتسامته، تجد الله عندك وتزفك الملائكة في ذهابك وإيابك. تزفك الملائكة 70,000 ملك، دعوات مباركات مستجابات لا ترد، تجد الله عنده تزفك الملائكة يدعون لك بالخير والبركة، أنت محتاج إلى هذه الفضائل، لست غنيا عنها. نفعني الله وإياك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مولانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فسدده ووفقه وهيئه البطانه الصالحه الذين ياخذون بناصيته الى كل خير وبر. ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فاجعل بينه في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه واشغله في نفسه، وخذه اخذ عزيز مقتدر، واجنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قدير مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.